اطفال اجمع ذراي تسمغي ايماني ما ودزي في لسي انت دمع صعب فاغ اتامر فيو الدوحة طمزيو هشي مي دلولا لولا غضغا لغضغا الدنيايت زيغ ما تسرقيت شريغ تسلام الديت الصبحة تفغاغ ثامر فيو الدوحة طمزيو أحبيب ما تكسب ثبور في فرن السراري اللي انت يا حبيبني وشبن يا عدوني الفضنا وثفاغ ثامر فيو الدوحة طمزيو في اللم ما عذر ولا يمدلو الغذا قبيلي يسمي وي من غيم خاص الحفاد ذوك ليم تيداس مسداق ايات مرثيم سليم وخيم اركني عين ذهنا افكي غغر السوق اسمي يغر الرحبي زيري هذي الزنزي مطوني من الويداتني اغن افكي غغر السوق اسمي يغر الرحبي زيري هذي الزنزي مطوني من الويداتني اغن جعل غاد قضو البغي زيغ انتقلب ذورقي انك نوفغ الحبابي ويد الجمال يا عداوان نستوفى درك وثغرصي هم وسفل عظم يتبان انثت سينور ذغنهوي ونقر وهب صيدان نستوفى درك وثغرصي هم وسفل عظم يتبان انثت سينور ذغنهوي ونقر وهب صيدان في دستة الشوف دقميم ذق مكان وثرت سيرنيم سبع قامت ذي الخاليم البري خرب وريبان نسحيرا نلقم الكذب هي وكنا نغلث الغلاس نمح زوار ساسي ريرب نتسمح زوار غث خيزاس نسحيرا نلقم الكذب هي وكنا نغلث الغلاس نمح زوار ساسي ريرب نتسمح زوار غث خيزاس ميدي بن ومذن ذهب في الاسد الجر العجب في تيدي تسد مسكيد بلا ما نهود بس حساس عندث وقبيلي صحان تسجني في داخل واليم وريبا ومثني غران وريبا ويلا نذبهم انت ذوق بيلي صحن تسقني في دخل ويلي غريبا ومثل يغرعن غريبا ولا نذبه اسمي نفغسي بردان زيغك نذناوي مكوان يا سيدي نفذ السيف لا نساكل واندا يقيم ويني تشاني تشا ويني قرن طرف الدكاس انا ويني تشاني تشا ويني قرن طرف الدكاس وغد نركل ذي قرى واذن مغد سفينس وغد نركل ذي قرى واذن مغد سفينس النري زندان ضرع غني بدك سيجفن ونس اشفي غوسان قص قصان لا تغدي الجر نسان اشفي غوسان قص قصان لا تغدي الجر نسان انني لا قغثورا ثمودا سنبدل وذن انني لا قغثورا ثمودا سنبدل وذن ايو غد مكنق بيل غرام قلنا رثي السمسن السوايا قاعي ونقششني ذي مشيطان السنا زارت تشماسي وغمض قذي الدونيتين السنا زارت تشماسي وغمض قذي الدونيتين وردي دقي مثل جماس طلع ميدن تفاتين وردي دقي مثل جماس طلع ميدن تفاتين الفين جند سقرا سلم تسلى الفرحي الفين جند سقرا سلم تسلى الفرحي اوضح غد ذاق الجرتيس يا ولد الدي غيس وعذانا حبيب قلق دعته وقليل ويغضغ السيسان ويني ذي صنغ الجرى وهذا صنغنا ميرا والموغي سستسير ذن ويني ذي صنغ الجرى وهذا صنغنا ميرا والموغي سستسير ذن شرايش ننعبان الدلوافر ونيس الصبور تمسكي حرقا الصبور اشتاوي ذي وجريس الحباب وليان الشن رني غدع والسوي ما ولن تبويد ويفر ونيس الحباب وليان الشن رني غدع والسوي ما ولن تبيد ويفر ونيس شفي غضو المحبة قولي والسن ميثي يذهن قول غور حنيث غارة بوي غصد ويديس فرحان في ثدر في غينا رغنا نسر كل وينا غيلا قوينا في صفر غان في ثدر في غينا ننشر كل وين ميلة قوينا في الصفر حاسكن بضغ لبغي وثم غيت سغزي ساق الرحان خالسيك قلي سوخامي وما زالت نذجاك كاثان تغضر ضي فاهم ورثي ورث الجغار يخصمني وصل زمغ وصل سلم تغضر ضي فاهم ورثي ورث الجغار يخصمني وصل زمغ وصل سلم فرضية تمرثيو تجي ضمرني دمنيو يخلو نسم تلقى عينا هنغة تمرثيو تسبطي ذي العظاميو فرغ غريح الساسير عضر عغل بالدغسيو السامس نسوى تسبرديو اني فيو يتواقشم سكون تكر يفشل وليو هذا نجلي غدا مرثيو هذا الولقس البطلين وديد يقم وحبيب لا شو ديد يبرد مصيب سوى المحبة الأحلام داوي غبريب ورد غدي يحبس وسميغ يطيش ورد غيس بشان هنقلب في الوقت جديد بالك ديك مورد بعيد هرانا في جوا التمثال هنقلب في الوقت جديد بالك ديك مورد بعيد هرانا في جوا التمثال أغدي صح ومردي زمان ومسق لغدي الموحان أنا غلبتي ثن غرغان أمن كني نمي مغفان نتصرج فرين غادي لان هيك وذني غس وعدان هاسني سسوع الروان هاسني السخر في الشغال هيك وذني غس وعدان هلسني السسوع الروان هلسني السخر في الشغال في زكواني مولاني هارد الجغض زاريو وريني وين النظام كرواكليو اغرح غد بدل غلاصليو هادي في السعدي ويتصل هاد اللي غد بكخاميو هاد الصغر غراويو ذي اللغة مدنا حفظان ذي انتفسد تمورثيو في كنافس وثمثنيو الزنزن سيح داوان ذي شفاين سلي مغارن لا عمر غيفي غواموس لا ربعان في راتن يرمين ميت الكشمان اذنكني كفكان افوس ما زلت مسال النظام وتزي في تمي مرارن اليني تحكي غروس ما زلت مسال النظام وقتي في تمي مرارن هيني بيجي غروس ايتي يندي دمنيو ما تشد شما تامر فيو ورن قضع باوينا يخذ عن ذا ثمثنيو اسمك نسنا لديغوليو وغلغتنا غريبا. سمح سمح هذا مرثيو خاسات بعثم قلتيو الريت السارب بينام. سمح سمح هذا مرثيو خاسات بعثم قلتيو الريت السارب بينام. سمح سمح هذا مرثيو خاسات بعثم قلتيو.